بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحمس جرني سورة الجاثية وحنود بيسي نبي عليه الصلاة والسلام إن ليري ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا متك عن قرآن كهذا بصائر للناس ضدك وحوت سنة أسألها وحلقا لقاء قرآن كهذا وحفيرنا إليه سوحكو أركب marka waa quraanku waa basiira oo qofku wuxuu ku kala fahmi karaa xaq iyo baadilka hanuunka iyo baadida xalaasha iyo xaraamta asaga quraanku wuxuu tusinayaa hada quraanku basaa'iru linnaasi dadka wuxuu u yahay aragti iyo wax tusaaleyn wa hudan quraanku waa hanuunin liqawmin yuqinuun dadka yaqiinaya oo inuu rabbi xaqiis ka soo degay yaqiin san dadkaas oo hanuun u yahay qalbigooda wa rahmatun haris u yahay quraanku li qawmin yuqinuun qala yaqiinaysa oo inuu jiro xaq rabbi ka soo degay og oo yaqiin san dadkaas hanuunna waa u yahay harisna waa u yahay laakiin dadka kale uma aha quraan oo ayaga wuxuu ku noqonaya khasaaro iyo baadi qul huwa lil ladina aamanu hudan wa shifaa wal ladina la yu'minuna fi aadanihim waqrun wa huwa alayhim aman wa ka dhalaa quraanki qulays baa dhagaha ka saaran ma maqli karaa marka lagu dul akhriyo thumma yusirru mustakbiran ka allam yasma'ha ana isabara halay quraanku marka waa basiira iyo tusi dadka oo tusinayo wanaaga iyo maaratay xaqa iyo hanuunka waana hanuun iyo raxmad dadka yaqiinsan quraanka quraannimadiisa inuu xagga rabbi ka soo degay laakiin kuwa dhahaya nabi maxamed baa samaystay ama waa asaatiirul awwaliina iktatabaha fahiya tumlaa calayhi bukratan wa asiilan kuwaas yacni hanuunka ma qaadanaya وكيد لأي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون إلهي وكو الرمي عدالة ديسة ضدك حمان تستميستي وأدوية مركي جوغين كفرية معاصدة يشرك يكون أحجري iyo dadka iimaan iyo amal saalix ah laga helay labadaas qolo ma sinna noloshooda iyo dhimashadooda ma sinna laakiin ay ugaadu xileeyeen anaga si Ilaahay noogu barwaaqeeyo dunyada oo caruur iyo xoolo iyo mansab iyo maal nalo siiyay aakhirana sidoo kale baan ahaanayna oo hadaba hadii nolol roonaaday xaqna waa nolol roonaan arintaa marka ma jirto waa cadaalad darro cadaalad ma aha qofkii baariga ahay oo wanaagsanaay xagga markuu tago in la janneeyo midkii ka soo horjeeda faajirka ahay oo xaqa diiday in asna la janneeyo cadaalad ma noqonayso ilaahay cadligiisa wax noqonaya qofkaana in abaalmaridkiisa la siiyo midkan kale wanaaga sameeyay abaalmarintiisa am xasiba ma waxay u maleeyeen alladiina kuwa ijtaraxuu kasbaday assayi'aati xumaanyaalka wax la wixii xumiyoo dhan oo kufriga ugu weyn yahay iyo shirkiga macaasida iyo dunuubta kale dadka kasbaday ma waxay u maleynayaan an najcalahum inaan kala mid dhigayno كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ذاتك مؤمنين تاء وإلهي الرسول شيسا يكتب تيسا إيا آخرهم إيا ملائكة إيا qadarta rabbi amal saalaxana ku daray inaan kala mid dhigayno oo isku meel geeyayna miyay u maleeyaan sawaa am inay isku mid tahay maxyaahum noloshooda adduunyada wamamaatum iyo dhimashadooda sidaa hadday u maleeyaan saa amaa yaxkumuun waxa ay go'aamiyeen oo xukunsadeen kaasa xumaaday marna ma sidan laa yastawi ashaabu an-naari wa ashaabu al-janna ashaabu al-jannati humul faa'izuun marna ma sidan kara am hasiba ma waxay u maleeyeen alladheena jitarahu as-sayyi'aati xumaanyaalka kuwa galabsado la yimid ijtarahu bimaana iktasabu waxay la yimaadeen oo kasbadeen oo shaqaysteen sayi'aat an naj'alahum inaan kala mid dhigayno kalladiina aamanuu sida kuwa ilaahay rumeeyey iyo rasuulshiisa wa camilu saalixaati acmaal wanaagsanna sameeyey sawaa'an inay isku mid tahay maxyaahum wa mamaatuhum noloshooda iyo dhimashadooda sawaa'unna waa jirtaa saa maa yaxkumuun waxaa xumaaday waxa ay xukumiyeen oo ay maleeyeen inay labadaas sinan yihiin abraarta iyo fujaarta daarta aakhiro iyo daarta adduunyo wa khalaqa allahu samaawaati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum laa yudlamuun wa khalaqa allahu allah wuxuu abuuray السماوات والأرض سماوات تضبضها إيا الأرض تضبضها إلهي ما كؤبوا ري بالحق عدالة وحاك ربارة للا أبو ري ولتجزى إلا أبا المري أولا جازي كل نفس نفكست بما كسبت وحي شقيستو قلبستي وهم نفوس لا يظلمون ayagoon la dardaraysanayn la maagi wax ay la yimaadeen oo ama wax wanaagsan ah lagu abaalmarinayo ama wax xumaan hadii la yimaadeen lagu abaalmarinayo wa khalaqallahu alla wuxuu abuuray as-samaawaati wal-arda bil-haqqi samaawaatka iyo dhulalka ilaahay wuxuu ku abuuray cadaalad cadl iyo xaq baadil uma abuurin عبث يعيار عيار ما أبورين حكمة بو إلهيكو أبوري حق أسمرك الله أبوري وإن إيدتكو أقوان صدان الله سبحانه وتعالى مخلوقات كان كواوين وسماوات يقضضاء اللي أبوري إلهيه متيسا عن شرك الله حق تاسع كمير أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلهي مكة وأبو ريكون كهدن إن مارتي ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلا امتحانه مثل عملك وناجنة والله امتحان إيا جربات للجلية قفك أسمك امتحانك للجلية وعبادتي الله كسوا الضحي qofkaas waxa uu abaal marin fiican u haysta wali tujza in la abaal mariyo kullu nafsin nafkasta bima kasabat wixii ay kasbatay oo wanaag ama maartay xumaan wahum la yudlamuna nufusti ayada la dulminay oo dulmiga wuxuu noqonaya sayi'aad aysan samayn korka laga ma saaro xasanaad ay samaysana laga ma dhimayo wixii uu samaystay oo buugga loogu qoray ayaa la horkeenay oo la leeyahay waliba adigu akhriso waa kan iqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba haduu inkirana xubnihii laftigiisii asaga ka mid ahaa ku markhaati furay alyawma nakhtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum بما كانوا يقسمون وإن شقيستان ودروب هي معاصي بيشيغي ما لفلا وحساسا ليسي كسكو ملكي لفتي إيسان مخاطب ورأي ملكي لفتي إيسي عجلت حقوق rakiban oo korkeeda ku socotid oo wax ka duubaysa ila zilzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha akhbarta li warabis amilta kada fi yawmi kada sa'at fulan waqt fulan wa hasa samaysay wa hasa samaysay ajal dasa hadlaysa afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'di allahi afala tadhakkarun afara'ayta bal kawran man ittakhadha qafka samaysay ilahahu ki u'abudayay hawahu awadisa mitka khaliktay wixii hawadiisa ay fartay oo uu arkay inay wanaag tahay ayuu sameeyay wixii uu arkay in uu xumaan yahay waa ka tagay marka wuxuu ku dhisan yahay taqbiix iyo taxsiin naftiisa wixii la wanaagsan waa la wanaagsan yahay sharci uu ka amar qaadanayo ama uu wax weydiinayo ma jirto wixii la xunna naftiisa waa la xunna sidaasoo markuu ku dhaqaaqay afara'ayta bal kawran man ittakhadha ilaahahu ilaaha wa ma'buudki midki uu caabudayo midki ka dhigto ka samaystay hawaahu wixii naftiisa ay fartay dadka hadda caabudaya ama dabaylaha ama qoraxda ama dayaxa ama maaragtay xoolaha xayawaanka noocyada qaarkood lo'da kale dadka caabudaya ama caabudaya jin ama bashar caabudaya ama geedo iyo waxay qorteen caabudaya dhammaan dadkaas waxay samaysteen ilaahoodii gacanta ku samaystay ilaah gacanta lagu sameeya ilaah wakii ku abuuray oo aan soo marnay in ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuritaanka uu ku abuuray uu cibaadada ku mutaysta يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض مهدا وحاصر إله السمائي إله سمرك عبادة إسكالة لكن قفا وحبك قدرسا وأن أبو رتان أن وحبك لهين قليل أن لقجل أن لو ذاقين خاص هذا مرة قفتمك إله أن عابدين wuxuu caabuday hawadiisa afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu allana ulumiyay ala ilmin aqoon ilaahay uu leeyahay cilmigiisi buu ilaahay ku lumiyay inuu qofkaan mustaxiq yahay inuu baadi noqdo tafsiir kala jira ala ilmin yacni ilaahay baa lumiyay markii ay soo gaartay xujadii oo xujadii lagu oogay oo rasuul loo soo diray kitaab maarta loo soo dhiibay rasuulkaas loo waxyooday xujadii markii lagu oogay asaga aqoon leh ay iska dib wajahadu biha wastayqanataha anfusuhum dhulman wa uluwan min ba'di ma jaa'ahum alilmu baghyan baynahum aqoontii baa soo gaartay لما تفسير من كواجرا وأضله الله ألا نقول ميي قفك سهودي سكرت إله على علم وكل ميي إله أقوان أوليه إنه قفك في سابق علمه با إله وكل ميي إنه ميه قف ضلال نسغا وهداية عن الساهل أما على علم أقوان أوليه بو إلهي كل ميا سواء قال له وحقي فهمي وأسوء قاري وحجد اللقوء أبو الديني علمه ما خفنا جاهل معها لا معذر داره وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قفنا مكان رسولك الله صدره لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل مرد رسولك وكسوء قاري وحقي كويمت oo diiday cilmi baa marka ku sugnay falamma jaa ma arafu kafaru bi markay gartaan nabiga ay tilmaantiisii yaqeeneen oo kitaabkoodii ku yiilay bay diideen oo inkiraan wa khatama alla wuxuu ooday oo daboolay ala sam'i maqalkiisa dhagihii baa laga daboolay oo xaq ay maqlayaan ma leh wa qalbi qalbigiina waa la ooday oo wax xaq galaya ma leh iyo khayr wa ja'ala ala basarihi qishawa aragiina wax laga saaray caad oo xaq uma jeedo ma arkay wa summun bukmun umyun fahum laa yarji'u khatama alla wuxuu daboolay oo ooday ala sam'ihi maqalkii dhagihii baa xiran oo anaga haday sheegaynay wa fii aadaanina waqrun waa dhaga jigayaan waxu maqlayaan xaq laakiin sharta kal dhawa maqlay dhagihii ma xirna caadiyan laakiin xaqi ma maqlayo culays baa ka saaran iyo fiqal wa jacala calaa basarihi qishaawa wa khatama calaa sam'ihi wa qalbihi qalbigii naasna waa la daboolay wax khayroo gelaya ma leh wa jacala calaa basarihi qishaawa araggiisii indhihiisina waxaa la yeelay qishaawatan dabool oo wax xaq uu arki karo iyo xujadii midna ma jirto faman yahdiihi yaa hanuuninaya min bacdi illaahi ilaahay markuu lumiyey oo qalbigii laga daboolay samcigii la daboolay indhihii maarta caad laga saaray uusan waxba u jeedin faman yahdiihi min bacdi illaah ilaahay markaas markuu lumiyey kadib yaa hanuuninaya ma jiro cid hanuunin karta man yudlilillaahu falaa haadiya lahu wayadaruhum fii tugyaanihim yacmahuun سورة أعراف أقسم أفلا تذكرون ما واسنتين وصلا أسعد أغاتين حسوستين وحا الذي كوا عدنا أما الذي كوا عدنا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون إلهي قلنا غور رميا dadka la yiraahdo ad-dahriyiin oo gaalada ah iyo wixii waafaqay oo mushrikiinta carabta oo inkirayay in dadka la soo celinay macaad dahriyiintu macnaha wuxuu yahay zamanka dadka baabi'inaya oo dadkan waaweynna waa dhimanayaan markay dhintaan kuwa yaryarayaa noolaanaya nolosha saasay ku soconaysa isbedelkaas hadii jeer qofkan waa iska dhimanayaa markii uu gaboobo midkii yaraana markaasuu soo kacay wax kale ma jiraan soo bixid iyo hawshaas kale ma jiro marka waa dad falaasifa ah oo inkirsan ilaahay wax abuuray bay diidan yihiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa hiya noloshu ma ahan ilaa xayaatuna addunyaa noloshaan adduunyada dhow nolosha adduunyada kaliya ayaa jirta oo see u jirtaa namuutu waa dhimanaynaa oo kuweeni waaweynahay dad baa dhimanaya waa naxyaa waa noolaanaynaa qolo kalaa noolaanaysa markaas ku yaryaraay wamaa yuhlikunaa manana halaagaya ila dahru zamanka moogii wax kalena halaagaya ma jiro oo qiyaamo iyo bacfi ma jiro sidaasay mushrikiintii carabtana yidhaahdeen oo ay u inkiraan dadka in la soo celinayo oo dadku waxay leeyihiin waxaa jira yacnii sidaanay adduunyadu ku socotaa qolana waa dhimanaysaa qolana waa noolaanaysaa wax dambo soo laabanaya ma jiraan hadalkaas ay yiraahdeen wamaa lahum bidaalika min cilmin aqoon kuma salaysan waa malo iyo mal ahwaal wamaa yuhlikunaa ila dahru hadalkaas ay yiraahdeen wamaa lahum bidaalika hadalkaas uuma sugna min cilmin wax aqoon ah inu kuma dhisna in hum ma isan ahaanin illa yadhunnuna waxay moodayaan oo malaynayaan waa takhayul iyo mala'wah wax cilmi ku dhisan oo aqoon ama sharci ah mal. Nabi kaleysa salaatu salaam wuxuu maartay xadiista noogu sheegay waliba xadiis al-qudsi ilaahay inuu leeyahay yudhin ibnu aadam min aadam ka dhiba yasubu dahra wa ana dahr wuxuu caynayaa zamankii zamankan colaada iyo abaarta iyo suumiga iyo balaayadii baaska biyadi al-amru uqallibu al-layla wan-nahaara amarkaan uu gacanteeda ku jiraa hameenka iyo maalinta iyo zamankan wax abaarta ka dhigaya ama aaranka ka dhigaya ama colaada iyo nabadda barwaaqada iyo maaragtay abaarta ilaahay baa zamanku xumo wato zamanku xulaan nisbaynayo oo leeyahay maaragtay dayrtaana saana gugaara sidaana maaragtay waxaas waxba igu ma wataa waa makhluuq la abuuray waxuu la imaan kara ma jiraa haddaa markaa adigu nisbayso tiraadid zamankii baa xumaaday zamankii baa saasa ilaahay baa kula gaadaysay zamankii ilaah abuuray waxaana waxay ku socdaan iraadadii alle wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa hiya noloshu ma ahaanin ilaa xayaatuna dunyaa xayaatadan iyo noloshaan liidata ama dhow markii aakhira loo fiiriyo waa iska dhowdahay mar dhow way dhammaanaysaa waa liidataa oo wax qiimo kuma fadhido namuutu waa dhibanaynaa oo qayb naga mid aha dhimanaysa kuwii waaweynaay wanaxyaa kuwii yaryarana waa noolaanaya wamaa yuhlikuna ila addahru zamanka moogii wax kalona halaagaya ma jiraan yacni waxba diidan yihiinba yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu maamulka leeyahay sab dahrigii waa wax halaagaynay wamaa lahum bidaalika hadalkaas uguma sugnaanin min cilmin wax aqoona in hum ma isan ahaanin ilaa yadunnuuna waa malaynaya waxbay malaynaya wa idaa tutlaa calayhim haddii lagu dul akhriyo aayaatuna aayaadkeenna qur-aanka haddii lagu dul akhriyo tilaawa mar haddii la sheego aayaddaas waxay noqonaysaa aaya tanziiliya aayaad ilaahay u soo dejiyo qur-aanka ah laakiin aayadaha waxaa soo marnay laba tafsiir oo kale oo aayadda mucjizana waa la yidhaahdaa mucjizaadka ambiyadu la yimaadeen aayad waa la yidhahda aayaadka koonka ka muuqdana aayaad waa la yidhahda oo qoraxda iyo dayaxa iyo cirka iyo dhulka iyo buuraha iyo geedaha waxaas dhan waa aayad ku tusinaysa allihii ku abuuray ama makhluuqaadkan waaweyn abuuray aayaddu tadullu calaa annahu alqaadir inuu isagu wax kasta awoodo inuu cibaadada leeyahay wa idaa tutlaa calayhim kuwaan haddii lagu dul akhriyo aayaatuna aayaadkeena qur-aanka bayinaatin aayaadkaas ayagoo cadcad oo aan wax shubho iyo shaki ise ku jirin haddii wax loo daliiliyo xaqi loo caddeeyo in ilaahay dadka soo celin karo markay dhintaan kadib maa kaana xujatuhum xujadooda iyo daliilkoodu ma noqon ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen moogiyo wax kale ma hayaan i'tinaa biaayaatinaa in kuntum saadiqiin i'tuunaa biaayaatinaa in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysiin waxay leeyihiin noo keena aayado mucjizaad iyo wax kale idaa tutlaa calayhim aayaatuna bayinaatin maa kaana xujatuhum xujadoodu ma noqon ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen i'tuunaa biaayaatinaa aayaadkeennana tusa in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysiin oo waxay leeyihiin noo soo nooleeya إلا أن قالوت بآبائنا عفوا إلا أن قالوت بآبائنا آبيال كيني هوري يوو يال كيني نو كير وصلنا لأي هبل يي هبل إن كنتم صادقين هذا رول شيء يسير لذي وحبا صلى عبتي أووغي مارت الطبنات يووغي لحاد كير مركحنا لها الله آخرها كسوها الله هاي رياضة نوال كاسح كيمت ساسي سوغي حجة كالمهي ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتونا بآبائنا آبيال كان نوكينا لنتي إن كنتم صادقين هذا رو شيء يسير نصا ونولايا مركاسا إذن قرنا إلهي لكم جوابي قل وحات رادا نبي محمد الله يحييكم إلهي لأيذ مولينا سيد عدم الجديد وأركيسين عدم بلد كعبور إذن كون جيرين بلد عبورين مركزا كون كالذي كاني كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا مركز عمه نطفة أيضا وحا أيضا علاقة وحا أيضا مضغة وحا صلى الله عليه وسلم نرى المجد إلى روح للجلية مركز الدنبه أدوار تاسية حالوية تلسوم مري وحي آيان وقت آل إنسان هذا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مركز تاسوى مركي هوري وقفه سنجرين إله مكان نولي وكان يكون كان فأحياكم ثم يميتكم هذا هو الذي يدد لي وأوجد المعنى كسميد على سيء وضع ما ينكرك ثم يحييكم هذا آخر ورسولنا ورأينا يدد قوان بعد ما أرغني أنه أول مجر مني إيه وحلا من آيان وأنا نولي وأنا لدد لي هذا هو رسولنا ورأينا وحلو ينكرك رماله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى قل وحترى الله يحييكم الله إذن نولينا وعليكم جرين بو الله إذن نولينا عدم مركز وجودك الذي كان ثم مركز بعد يجمعكم وينصف المنى إلى يوم القيامة قيامة ما لنتي ذا الذي كان لا ريب فيه قيامة إيمانك كذا شككم أجر إن إيمان عيسو أو دع عيسو وحشك يكم أجران تاسمك واسو علمتي ثم يجمعكم إلى مركو إذن دلو يجمعكم إلى يوم القيامة فأنت قيامة على إنسان جمعنا يا أمانتين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنك أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم يوم القيامة كان يا لا ريب فيه قيامة نشككم أجر إمات كذا يدعتان كذا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب وأنا أنتظر أن أصاكل من أيضا أول سكان لأي يوم أجلت ليوم الفصل يوم الفصل لبعضتك دم مظل يأجل وها أول سكان وما نؤخره إلا لأجل معدود إلا دب أمودك مدو لتريي ولكن أكثر الناس ذاتك بريده لا يعلمون سلامة قرنية إن إلهي ذاتك انتو الدلو وصالنا عليه أو آخرة وكان صال جمعيه ذاتك بريده دموءه سلاسة وإنكران ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذاتك بريده أركا موءه ما دام إيسا وحبه أو جاهلين إكيين وحكم مقنا غيبك معاتب إنكرنا وبعيد سرين إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وعوارك إنه كفق ياهي لكن ودوية ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ولله إله ما إسكاله ملك السماوات والأرض سماواتك تضبضع يدولك تضبضع ملك قوة إله ما إسكاله وأضوم أيئيه أبوري أصغى كنت صرفي أمامولي أصغى حاكمك أمامولك سيحوك سكفولي ولله ملك السماوات والأرض سماواتك يدولك ملك قوة إله إسكاله وأدوك يؤلى المركة وحكى بحسن ملك سماواتك يرددا ويوم مال تقوم ساعة ساعة قيامة إذا عيسو يومئذ مال تاس يخسر المبطلون وبادلك سميي وقالضا وديدي إله رسوشيسا يوحى إليه مالين وكتبا مال تاس وي خسارة يخسر المبطلون بطل بادلك يقشنك وتي way maarta khasaareen oo wixii laga rabay oo ah ibaadadii Alla loo abuuray ma isla iimaan khasaarana ku suway khasaaradan hadii jar wax dhacda marku qofku waayo wixii raasumaalkiisa ah faayda uu halas ka daala fiibu waayay marka wixii loo abuuray dadkii garan waayay waa khasaar wax badan soo marnay arrintaas ويوم تقوم الساعة ساعة قيام ما ننتهي دعيس يومئذ ما ننتهي يخسر وحمارة خساري المبطلون وبادل كمارتي يحمانتي قال لماذا ليمت ويخسار بواس وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون سورة مقعيد ما شاء الله قاتل سورة الجاثية وهلك وترى وحال أركيسا كل أمة أمتكست جاثية إن الجلبها قفل إذن أو الجلبة جبته وأمتكست لما اعتضى يشدد الجلته أي قفل با إن أمارتي أمجيفته ama taagnaado ama umaratay fariisto oo fadhi caadi ama helay jilbuhu markuu fariisay dabaatada jirta daraad tara waxaad arkaysa kulla ummatin ummad kasta jaafiyatan inay jilbaha maratay ku fadhido oo jilba jabto dabaatada jirta daraad waa marka anbiyaadii iyo maratay rusushii qof kasta u leeyahay nafsi oo arintu ay khatar tahay kullu ummatin ummad kasta tud'a ila kitabaha waxa loogu yeeraya kitabkeedi waa kitabki acmaasha laga soo qoray baa loogu yeeraya inuu akhristo oo wudi'a alkitabu waji'a bin nabiyina washuhada marka saa wax leeyahay alyawma maantay tujizawna walajan abal marinaya ma kuntum wixii aad ahaydeen adduunyada tacmaluuna dadkii sameeyay wixii adduunyada sameyn jirteen ma maanta laydinku abaal marinaya wixii wanaagsanaay iyo wixii xumaadaba taraa kulla ummatin jaafiya kullu ummatin ummad kasta tudca ilaa kitaabiha kitaabkeedii acmaasha ayaa loogu yeeray اليوم تجزون ما كنتم تعملون وحلو لي مانتي وحلو أبا المرنة يا نفكس ما كنتم تعملون وحياة سميسان وأعمال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا متكان وكتاب في أعماش اللودي بقفك الليه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا متكان كتابنا وكتاب كاني لغاس وقري ينطق عليكم كركن كتواقى بالحق عدالة جور فلد ملك ظلمي قدر مجرته يا ماجد. هذا كتابنا كان وكتاب كاني ينطق عليكم بالحق وحق دواقى يا حق يا عدالة وحل وحا سميستي او اعمالا ايضا وحلق زيادة وحنا لقلنا قصد بمشكين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنكس الكين إنا أنه كنا وحانا هين إلى الله نستنسخ وقرته ما كنتم تعملون وحيئات سميسين بالسوقري وملائكتي بالأمري إن أعماش إذا كقرأ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملائكة أمرك الراعية ومارتي لغدبتك وحاقر سما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنا أنه كنا وحنا إن نستنسخ وقرأ ما كنتم تعملون وحي آت سميني سنبا سوقرني وملايكتي الله حل ساري بالتي من وحي إكا سوقرين بطك مركا بقى يدوضا النقدين وحلق سوقرين قف وحور أحسن لقى سوقرين وبالقد في عنها لي جنة يقف وحور لقى سوقرين وبالقد في سنار النقدين. فأما الذين آمنوا ذاتك الله يرسوشي سرميه يا ملائكتي يا كتبتي يا آخرة وعملوا الصالحات أعمال ونحسن السميه فيدخلهم ربهم رب بقلنا يا في رحمته نحريستي سجنده قلنا وصوم الرجنة إن لغوك له إله نحريستي سي فضلي إيسا عن عمل لغوك لكريم مجرد عمل قوي هاي سبب وسبب قف كان انه شقالي هي وحا لا سيا رصيد اما وحا لا سيا يعني تاسر صما اعماش مرخوا تاسرين اتكو اهد شقالها قف كان وصول شقالي جورناتي وما انت هلي كان هلا في ريو وهلا في ريو مصور في سهبه لي اهلا اسليه انسعر انتصر. تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون مرك عمل قوى سبب كي لكن في رحمتي والغالي حتى ولا أنت نبي مكي ليري أذي حتى كما قليس عمل كاغمية ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك إيمان كي عمل كصالح ليه وقلوب تودا نا إيمان لقاه لي جوارح تودنا عماشي ورحسن سمائي او شرع الهي وافقسن فيدخلهم ربهم رب قودا قلنا يا في رحمته نحريسي سو قلنا يا جندا انت رحمتي ارحم بك من اشاء حديثي معي جندا نحو الهي الله اللي يري اذو جندي نحريسي اذا دورا كون نحريسنا نارتنا وعلي عذاب كي قلتا قفك عن ربه بقوا عذابا يولي كليف ما علي ملها لبدي نبضوها لذلك بحنا ذلك هو الفوز المبين. ذلك وجنة الاسجلية ونار لقبت باده هو الفوز والليبان المبين اعد وبرماس في عام سعادة فيعان يليبان أو قف مارتي وهلي. وأما الذين كفروا آمنوا بكسر جدا كوي قالوا بي أو إيمانك اللقوائي قلبي قودا وحلوا لي أفلم تكن آياتي آيات كيغا سوماهين قرآنك تطلع عليكم الذي كدوا الأخرية فاستكبرتم أو مركز أخرنتي ليركو أخرية سكب رسال أدراء ويسان وكنتم وحضا هيدان قوما مجرمين قلت دم بليال. وأما الذين كفروا هو قالوا بي وحلوا لي هاي أفلم تكن آياتي آياتك يسماهين تطلع عليكم الذي كدوا الأخرية فاستكبرتم مركز أسكيب رسان إن الرعلا والرميسان وأنا كجي ستين سماع يدي كان لم يسمعها وبشروا بعذاب أليم سماع. وكنتم قوما مجرمين وحاد أهيدان الدنيا مركز جوكتان قوم مجرمين الدنب ليالة أفعاشينا إيا أقواشينا قمام وحكبوا حي تكذيب إيا كفر. وإذا قيل هذه اللي يراهده إن وعد الله حق إلهي يضوه سوى وحجر حقه عيار معها يدلل والساعة تساعد قيامها لا ريب فيها شكك مجره مرك الذي كيري قلتم وحاتر هذين ما ندري ما الساعة ما قرنا إن ساعة وحيتها إن نظن ما نظن أم لا يمينه إلا ظنا ملموغي وعلى شيء وسمى لملا ملا أول. وما نحن بمستيقنين ضد يقين سنة من هنا نو إن أي جرت ساعة قيامه يضاه على إنه جره كل واجره حجدي الوضي. وإذا قيل هذه اللي يراهده وقوى الرسول الشيكي أما الذين كفروا إن وعد الله حق إلهي وحيه يضاه وجنة النار إيه حساب إيه عذاب إيه قبر إيه سراد إيه كل وحي الله الشيكي وحق. والساعة تساعد قيامنا لا ريب فيها إمات كذا وحشكي يكم الجراء هذه المؤمنين تساعدين إرادين أما الرسوشي قلتم وحات إرادين ما ندري ما الساعة ما قررنا إن ساعة وحلينا ما قررنا إن إن ظن إلا ظنا أما هو ملينا إن دعتان كذي وحشيلي سين ملينا قطها ظني وحلي رادا وحي يعني ما أرتغفه ملا راجحة من مركة قارك وجهة مركة يروح إليه ومرينا وحاس ملاو حقيقة معها. وما نحن بمستيقنين يتمدي وما نحن منه بمستيقنين ضد يقين سنة حقيقة إن يتهي أنه ما قرأ حقيقة مركة ليس القرآن ومركة ملا لغير راجح سيئة إلهي وبدا لهم وحا أم وقضي سيئات ما عملوا وحي أي عمل فلان أو سيئات با أم وقضي عقوبة ذودي نتيجة ذودي وحاق بهم وحا كدقي أما هريري ما كانوا به يستهزئون وحي كد يستهزئ الجرام خصوش إلهي يكتبت إليه ماذا يا مؤمنين تكو عيار الجرام أو دي جرام هو أمارتي ميالاليه هؤلاء مكوانا إلهي الحريسي سيقاريسا ما يبني قبل الله حريسانا يا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكوا سيقوموا يا رجلين وبدا لهم وحا أم وقضي وأظاهرين سيئات ما عملوا وحي عمل فلنا الدنيا مركي جوغير سيئات كاس النتيجة لكل أراتي باو موقتي وحاق بهم وحاق الدقي نزل والغفصرا أحاط بهم نو والغفصرا وحاري ريوس وارك قبتي وأقليي ما كانوا به يستهزئون وحي كجة سياسي جلال نتيجة لكبارة أعلامك باسوارك قبتي ومالي أبح صدار من وراء جهنم ما فكر كرا. وقيل وحال غيري al-yawma maantay oo qiyaama la joogo nan saakum waan idin ka tagayna cadaabka la idin ku dhaafaya kama nasiitum sidaad maarata uga tagteen oo u ilowdeen liqaa yawmikum hada la kulanka maantay qiyaamo markii la idin sheegay qiyaama jirta xisaaba jira wala soo bixinaya abaalmarin baa jirta waa ka tagteen waa ilowdeen uma camal falinina marka maanta sidaas aad idin kala kula mucaamalaanay nisyaan ilaahay looma nisbay karo waa sifo naqsi ah waqiila waxaa lagu yiri kuwaan ahlunaarka ah ama ladina kafaru kuwaasa sheekada lagu soo jiray alyawma maantay nansaakum yacni nucaamilukum mucaamalata annaasi lakum fii naar jahannam sidii qof wax ilooba loola mucaamaloodo sidaas kala idin kula dhaqmay adinkaa ka tegayso maaha maantay la kulankeeda diiday oo ka tegay oo diiday adinkana maanta meesha la idinkaga tegay waqiila waxaa lagu yidhi alyawma maantay nansaakum natrukukum fi nnaar naartaan idinkaga tegaynaa kamaa nasiitum sidaad uga tagteen liqaa'a yawmikum haada la kulanka maantay oo kan oo uma soo camal falinina waa beeniseen bis adinkana sidaasaa la kula dhaqmay wa ma'waakum hoyadkiina iyo minankiina iyo maaragtay meesha ku hoyanayseen annaar waa naar wamaa lakum min naasiriina wax idiin gargaaraya idiin hiilinaya oo naarta idinka bixinaya male fadankaa aaya maa ana bimusrikikum wama antum bimusrikiya gargaar ma jiru leh maa wax idiin gargaaraya wax idiin qaban kara ma jiro wa ma'waakum annaaru hoyadkiina waa naar meesha usoo hoyanaysaan ma'wi waxaa la yidhahdaa meesha qofku uu seexdo wamaa lakum min naasiriin wax idiin gargaarana ma jiraan oo idiin gargaara dalikum biannakum ittakhadtum aayaati illaahi huzuwan wagaratkum alxayaatu اdunya falyawma laa yukhrajuuna minha wala hum yustactabuun dalikum marka cadaabkaani wuxuu idinkugu dhacay biannakum bisababi annakum idinku ittakhadtum waxaad ka samaysateen aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa huzuwan baa ka dhigateen ciyaar ciyaar huzuwan huz'an huzuwan iyo huzu'an hamza iyo waaw iyo huz'an saddexda qaraba waa jira dalikum midkiina idinku dhacay oo cadaabka ah yacni wuxuu ku sugnaaday biannakum bisababi annakum ittakhadtum inaad ka samaysateen aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa huzuwan wax lagu dheeldheelo lagu ciyaaro sidaasaa laydinku abaal mariyey ilaahay aayaadkiisa inaad ku ciyaarteen oo jeesjees ka dhigateen wagaratkum waxaa idin keliyey alxayaatu nolol addunyaa ee liidata ama addunyaa ee dhow go'itaankeedaa dhow ama waa liidataa markii aakhira loo fiiriyo wax qiimaa ma leh wagaratkum waxaa idin kedisay alxayaatu dunyaa noloshii addunyada ayaa idin dagtay waa idin khadeecday markaasaad islahaysiiseen markaasaa fa asbaxtum min alkhaasiriin falyawma maantay oo la joogo oo qiyaamo ah laa yukhrajuuna minha lagama saaraya naarta qofnaa falyawma laa yukhrajuuna minha min annaar walaa hum yustactabuuna kuwa laga dalbo raalli noqosho iyo xaalmarin ma jir qof markuu xadgudub kugu sameeyo kugu gardaroodo waxaa la weydiisaa niyow raalli iga noqo darka iyo gandaha ku haystaa imaamad baan ku saaray waa lagu sabeen xirayso lama yidhaahdo istictaabku waa talabulcutba arida wax laga aqbalayo taali aansho iyo hooyasho ma jid walaahuma isan ahaanin kuwan yustaqtabuna kuwa laga dalbo yaacna rido iyo maartay xaal marin bal wal cadaaba ya igoon xisaab iyo minna lala gelin xikmada marka ilaahay oo maartay arga u sameeyay falillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbi alardi rabbi alalamin markii mu'miniintii laga soo sheekeyay kaafiriintii falillahi ilahi ba iskale alhamdu aman wa naksan ya kamal ali rabbi samawati wa rabbi alardi maliku samawat wa khaliqu samawat wa mudabbiru samawati wal ardi alihi samawaatka abuuray iyo dhulalka rabbiga u ahaay khaliq bimaana al muslih bimaana al mudabbir rabbi inta samaani alihi maartay abuuray rabbi samawaat wa rabbiga waxa lagu fasiraa khaliq as samawaat muslih as samawaati wal ardi mudabbir مالك كل الغرض فلله الحمد إله بأمان إسكاله ما هو ناسن نفس إله أمانا قال لي رب السماوات ورب الأرض سماواتك إيا دولك رب قوذي أهاي رب العالمين عالمك أن رب الله عالمك يعني سماواتك أرضا وحكا في حكرا مالك إنت أدى حيسا وله الله إسكاله إياي الكبرياء كبر بوليه في السماوات والأرض سماوات سماوات هي لولك إلى هذا كبر سكلا يوين وحا كهو سيانا سيو خضوع عيان وف كبر شيء كرم له إلى هذا كبر سكلا حديث القدس وكي أهاي إلهي يري العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري أما عذبته ويلك يا عظمه ومرده كبركنا وقائه قفك وقف صلى متكمل الأعذاب ما كبر قفك شايف رمض وله الله وحليه الكبرياء كبر بكليه في السماوات والأرض وهو الله العزيز والله غالب وغلب أيوليه الحكيم قدنا والله مامل يمرتي الله اسكاله أقواشي سيفعاشي شرعي سيقدرتي إلهي حكمت بكل سيه وهو العزيز الحكيم عزيز وامرك أسماء الإلهي عز وكمل عزيز وغالب أمك سكاء دقيها وأنا حكيم صنع عديسة يمام الكسيم وتدس وناسيين والله أعلم.